يقول السائل أنه حج هذا العام ولم يسعى بين الصفا والمروة، فماذا عليه؟ عجيب، إذا ما سعى بين الصفا والمروة سعي الحج عليه أن يذهب ويأتي بعمرة، ثم إذا فرغ من العمرة يسعى السعي السابق سعي الحج. وإن كان متزوج وحصل الجماع عليه ذبيحة الفقراء الحرم، إن كان متزوج وحصل الجماع عليه ذبيحة. نعم. من لبس الثوب وهو محرم ماذا عليه؟ إذا كان جاهلا وناسيا لا شيء عليه، أما إذا كان عامدا فعليه واحد من ثلاثة أمور: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من مساكين الحرم، أو ذبح شاة لفقراء الحرم، واحد من الثلاثة. نعم. لو كان الجورب الفوقاني مخرق والتحتاني سليم هل يجوز المسح؟ لا، على كلام الماتن وهو المذهب لا يجوز المسح، على لأن الحكم للفوقاني. نعم. هل يجوز للرجل أن يحفظ وضوءه بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر؟ نعم يجوز إذا لم يحصل ناقض، لأن الطهارة لا تزول إلا بناقض من نواقض الوضوء، ونواقض الوضوء ستأتي إن شاء الله، وقفنا عليها. نعم، غدا إن شاء الله. نعم. كم يجوز للمرء أن يقصر الصلاة، وهل يجوز له القصر والجمع طول هذه المدة؟ المسافر إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، انتبهوا، أكثر من 4 أيام، الأحوط في حقه الإتمام إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام. أما إذا كان ما نوى الإقامة، يعني قد يسافر اليوم أو قد يسافر غدا أو ما، يعني لم يحدد الإقامة، فله أن يجمع ويقصر، والأفضل القصر، الأفضل القصر، يعني الصلاة في وقتها يقصر الرباعية ركعتين. نعم. ما هو الأفضل في الأعمال غير الصلاة كالزكاة وقراءة القرآن وغيرها، التلفظ بالنية أم عدم التلفظ؟ لا، عدم التلفظ يعني هو المتعين، عدم النية هو المتعين، لأن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة كما قال بعض أهل العلم، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية إلا في الأضحية، يعني عند الأضحية وعند الإحرام بالحج والعمرة، أما ما عدا ذلك لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ بالنية ولا غيره من السلف، لأن الحديث واضح يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية محلها القلب. نعم. هل المسافر إذا وصل إلى الميقات يبدأ في قصر الصلاة؟ كيف يبدأ بقصر الصلاة؟ نعم، إذا كان وقت صلاة، إذا كان وقت صلاة يصلي الصلاة الرباعية قصرا، وتكفي عن ركعتي الإحرام، تجزي عن ركعتي الإحرام. نعم. البعض اعتاد عندما يتردد في أبسط الأمور يحلف بالله هل ليحسم أمره، هل هذا جائز؟ لا، هذا غلط يا إخوان. الله عز وجل يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني الحلف بالله عز وجل في كل شيء هذا خلاف السنة خلاف الشرع، لكن من حلف فليحلف بالله صادقا، لا يحلف بالله على الكذب، ويقلل من حلف بالله عز وجل، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك. نعم. هل يجوز للمرأة المتوفي زوجها أن تخرج إلى بيت أولادها، وكم تكون العدة حيث وأن المسافة بين بيتها وبين أولادها قليلة جدا؟ نعم، يجوز لها أن تخرج. المعتدة يا إخوة ليست حبيسة، المعتدة تخرج إلى يعني الجيران وإلى الأولاد مثلا لتغيير الجو، وتخرج أيضا للأمور الضرورية التي لا بد منها، لكنها تجتنب الزينة وتبيت بيت الوفاة، تجتنب الزينة بكاملها وتبيت بيت الوفاة، والعدة العدة إن كانت حامل بوضع الحمل تنتهي بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل 4 أشهر و10 أيام. نعم. هل لبس الجورب يكون بعد الوضوء مباشرة أم يكون بعد فترة؟ ولو لم يكن بعد الوضوء مباشرة يجوز، يا هذا وهذا، المهم يلبسه على طهارة، لا يلبسه بعد انتقاض الطهارة بعد الحدث. نعم.